بصوا بصوا عشان في سبورة تجروا وتخسوا مرحشكوش ما تنبوش ما تشرحوش وما تدفنوش قبل وحش اللي مرحموش طب بص بص هسيب لي المنصة ده انا هحكي قصة وهرص رصة هتقول ملأوي دي تحية خاصة اسكندرية عروسة بص وانا في الدخلة رح اقول واتوسع وانا في الدخلة رح اقول واتوسع على مجرى كتبنا على الحيط كتبنا هو النمل علشان دي لعبنا قبل مدرب هنا تتهرب بتوع عذاب من الجسد عذبنا بتمحرش وما بتكلوش بتخوف وانتو ما تخافوش الكار مصاصة وكان خرطوش دخلوية يا بوكولائية انتو تموتوا ما تصدوش هنقول الفرحة العالمية احلى عريس في الكندة شاكوش هنقول الفرحة العالمية احلى عريس في الدنيا شاكوش كان سلاحنا